لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم في باب القياس تكلمنا على الفصل الأول عن تعريف القياس وحكمه ودليل حجيته. الفصل الثاني عن أركان القياس. يقول لابد لكل قياس من أربعة أركان. الأول الأصل، أي الشيء المعروف حكمه، وهو في مثالنا السابق كان ضرب مثال بأن البر من الأصناف الربوية، وهو بيرجح، وحنمشي مع المثال حتى لو كنا بنرجح خلافه، هو بيرجح أن العلة هي الطعم، فأدخل اللحم بجامع تلك العلة. فإذا الأصل الحاجة اللي حكمها معروف بدليل شرعي بنص أو إجماع، اللي هو هنا إيه؟ حكم البر، اللي ده الأصل هنا البر. الثاني حكم الأصلي، وهو في مثالنا تحريم الربا في البر. الثالث العلة. يبقى أنا عندي أصل له حكم معلل. يبقى الأصل حكم الأصل العلة. يقول وهي الوصف الذي في الأصل الذي لأجله حكم الشرع على الأصل بما حكم به. والعلة في مثالنا السابق كون البر طعاما، وتسمى العلة أيضا المناط أو الجامع. الرابع هو الفرع، وهو الشيء الآخر الذي نريد أن نثبت له حكما، وهو في مثالنا اللحم. طبعا ذهنيا بينشأ إزاي القياس؟ ممكن ينشأ بالترتيب ده، إن نجد إن الشرع أعطى حكما لأشياء، وأن هناك وبين تلك العلة، أو تبينت لنا العلة كما سأتي في مسالك العلة، وبعدين ثم نجد أن هناك أشياء تشارك هذا الأصل في العلة فنلحقها به. وفي الواقع أن المثال هو جايبه مش مثال، يعني ده نادر شوية، بل ده أقرب ما يكون إلى النوع اللي هو نبه عليه في الهامش اللي هنقوله دلوقتي، اللي هو نفي الفارق. ماشي. لكن الشائع ان انا بيجيلي مسألة مستجدة، وبعدين اجد ان انا عارف الايه في باب الاطعمة، الشرع حرم الأطعمة والأشربة، حرم المسكرات وحرم كل ذي ناب من السباع، وحرم وفي القاعدة العامة انه حرم الضرر، فأجد ان علة من العلل دي موجودة في الايه في الشيء الجديد ده، فأقول انا هأعطي نفس الحكم عن طريق القياس. لكن في النهاية عشان يراجع المجتهد كلام، ما هو الإنسان بيرى الرأي ثم يمحصه مع نفسه ويعيد النظر فيه، وكمان لما بيجي يعرضه لغير، إذا نتكلم هنا على مجتهد سيرى قياس ما ثم يعلمه للناس عشان يأخذه على بينه. فأيا ما يكون بداية التفكير في المسألة إزاي، يجمل عند بيان القياس أن نذكر هذه الأربعة: الأصل، حكم الأصل، علة الأصل، بيان أن هذه العلة موجودة في الفرع. ده مش ركن من أركان القياس، ده جزء من عملية القياس. الفرع، يبقى الفرع ده ياخد حكم الإيه؟ حكم الأصل. يبقى دي أركان القياس: أصل، حكم الأصل، علة، فرع. وده اللي لازم دايما نرجع له عند كل القياس. الرابع الفرع، هو الشيء الآخر الذي نريد أن نثبت له حكمه، وهو في مثالنا اللحم. طيب هو انا بيعلق تعليق مهم جدا في عندما يتكلم على ان القياس لازم ايه نطلع العله، مش كده؟ يقول هذا الركن خاص بالقياس المعروف بقياس العلة، وهناك نوع آخر يسميه بعض الأصوليين القياس بنفي الفارق المؤثر، لا يشترط فيه معرفة العلة ولا التعرض لها عند إجراء عملية القياس. احنا بنعدي الحكم بنفي الفارق. حتى في الأمثلة الواقعية انت بتقول الطالب راح سأل في المدرسة الامتحان امتى، فقالوا له ميعاد، الخطاب خاص ما قالوش موعد امتحانات الصف كذا، وقال لك ده يبقى الخطاب ايه عام، وحنعممه مش بباب القياس ومن باب الايه العموم. لكن هم جاوبوه هو إجابة الامتحانات امتى فقالوا له كذا. بنقول ما فيش عند المدرسة اي معنى انها تعمل لده لجنة خاصة او معاد خاص، يبقى اذا المعاد اللي هم قالوه له ده معاد الصف الدراسي بتاعه، فيبقى هنقول الحكم ده ياخده كل من ايه من يشبهه بنفي الايه الفرق. هنا انا ما دخلتش بقى في ان العلة هم عملوا الامتحانات بدري ولا متأخر، عشان اللي كذا قبل كذا، مش مهم العلة هنا، المهم ان انا متأكد ان هذا الاصل الذي اخذ الحكم ان الفرع والاصل متطابقان من جهة الشرع تماما، فالحكم اللي هياخده ده هياخده ايه ده بدون ممكن يكون مسألة مش معللة، هيجري القياس هنا، هيجري القياس غير بقى. احنا بنقول القياس لا يجري في العبادات، ده لما يكون بنستخرج علة العبادات الأصل فيها التوقيف، وقلنا ان القياس سيجري في بعض الأبواب اللي هي كلها من باب ايه حكم أعطية لمكلف. فانت هتقول ياخد كل المكلفين ياخدوا الحكم ده، ده هنسميه ايه؟ ما هو حد هيجي يقولك انت بتضبط لي الكلام لغة، هو انت هنا بقية المكلفين خدوا الخطاب ده، طب هل في خطاب عام؟ تقول لا، هو في خطاب خاص لشخص باعتبار كونه مسلما ولا يوجد اي اعتبار اخر، ومن ثم اعتبرنا ده بمنزلة الايه العام، او هنعدي الحكم الى الجميع بنفي الفرق. طيب هنيجي برضو في بعض احد العبادات، واحد نسى في يوم من ايام رمضان في يوم صيام، فنقول هو هنا هو المشكلة انه ده صائم نسي، لا الجمهور يقولوا ايه لا فرق بين فرض ونفل ولا، فخلاص فقالوا ان الحكم ده حكم ايه عام في الصيام ككل. الإمام مالك بيقول لا، ده في النفل فقط، ده بس الجمهور بيقولوا ان الإجابة ان هذا الحكم حتى ولو كان ورد لإجابة لسؤال في صيام نفل وان كان هذا لا يثبت، يعني حتى يعني فإن الحيثية هنا انه صيام نسفي يبقى هندي الحكم ده، فده مش بيسموه قياس او مش بيطلب الاربع افروع دول. ليه؟ لان في حيثية تطابق تغنيك عن هذا، لأن التطابق بين الفرع والايه والاصل، فدي بنقول بنعديها بيعد الحكم بنفي الفرق، وده يعني بيطبق على كل الاحكام الشرعية التي وردت اجابة خاصة على سؤال خاص، وإلا فلو الإجابة عامة هنحتج بالعموم اللغوي، هنقول الإجابة العبرة بعموم اللفظ ده بخصوص الايه السبب، ولكن لو السؤال خاص والإجابة خاصة ولا يوجد معنى لتخصيص السائل بإجابة، فهنقول تعد بنفي الايه الفرق. ولو تفتكروا لما قلنا القاعدة اللي بتقول العبرة بعموم اللفظ ده بخصوص السبب، المخالفون فيها على قلتهم بيقولوا ان كل ما ورد بسبب خاص سيعد الى الاخرين بقاعدة ايه نفي الفرق، وسيهدر العموم اللغوي، لكن ما فيش حد قط بيقول ان يجي واحدة تسأل على الزهار تنزل ايات تطبقها على دي ونقفل على كده كما يقول بعض الايه الزنادقة خالص. هم الجمهور بيقولوا العبرة بعموم اللفظ ده بخصوص السبب، وبعض العلماء بيقول لا، احنا الذي ورد على سبب خاص الاصل فيه انه خاص، ولكن سيعد الى باقي المكلفين بنفي الايه. طب امال ليه احنا بنختلفين في المساله؟ مختلفين لانك انزلت رتبه الدليل درجه من انه دليل قولي الى انه في معنى القياس، ان انت ان هو داخل في منطوق النص انك ده. طب ولما هنخليه في القياس عند التعارض، ده الكلام كله ايه عند التعارض تيجي رتبته اقل، وما وهذا القول مهجور. لكن بقى الاجابه الخاصه التي لها سبب خاص، كل العلماء متفقين ان هي اذا كان السائل لا يوجد فيه معنى خاص ليخصص بالاجابه، فالاجابه ستعتبر هي مش عامه لغه ولا لفظا، انما هنقول ايه حكما، سنعدي الحكم بنفي الفارق، ومش هنعمل اركان القياس لان هنا تساوي ان كون الحاله المسؤول عنها لها حاله مطابقه، ده بيكفي، وده اللي يسموه نفي الفارق او القياس بنفي الفارق. المسائل طبعا باب اولى برضو ايه قياس الاولى كما ذكرنا، لكن المسائل اللي بيبقى فيها جهد في القياس واجتهاد ونظر وتأمل لازم يراجع مرات من المجتهد قبل ما يقوله، والعلماء اللي بيجوا بعد كده اللي هو انا فرع يوجد ثمة فوارق بينه وبين الاصل، لكن اقول الحيثية العلة التي من اجلها ورد الحكم اثبت هذا الحكم للاصل موجودة في الايه في الفرع، حتى وان كان ليس مطابقا له من كل وجه. يبقى ده اللي ايه اللي بنقول عليه القياس. طيب في الواقع طرد العلة علة الربا يعني استنباط العلة في اجتهاد، لكن بتقول بقى كل ما يستوي في العلة بياخد الحكم بنفي الايه الفارق. يقول فبدلالة القياس حكم العلماء بطهارة الحمار والفأرة قياسا على الهر، والكلام هنا على الصقر خاصة أو اللعاب. عندنا في باب الطهارة مسألة الإيه الصقر. إيه هو الصقر؟ ما بقي في الإناء بعد الشرب. طب ليه عملنا له بحث؟ لان الشارب يعني دلوقتي لو ان الزجاجه دي انا بصب فيها في هذا الكوب وبعدين اشرب منه، الباقي في الكوب ده اسمه ايه؟ طب الباقي في الاناء مش سؤر. طب ما ايه القضيه في السؤر؟ مخالطه اللعاب. يبقى حكم سؤر اي كائن حي هو حكم ايه؟ لعابه. تمام. يبقى ده باب الايه الصقر. يبقى من لعابه طاهر صقره ايه طاهر. مسألة الاستقذار، مسألة احتمال نقل الامراض، كل ده حاجة، والطهارة حاجة. ما حدش انت هتقول انه طاهر اللي شايف ان في احتمال انه ممكن يكون فيه مرض، لكن ممكن حد يكون فيه اناء ما فيش غيره وناس كده تشرب منه. ما تجيش انت تخلي حد يموت عطشا لمجرد انك انت ايه مستقذر تشرب ورا حد. هو حكم انه طاهر، وكمان ما ممكن حد عايز يتوضى منه، مش دايما الايه الشرب. فبرضه في باب الطهاره بنفصل بين مساله الاستقذار وبين مساله الايه الطهاره، حكم طاهر ولا لا. فالسقر اي شيء حكمه حكم لعابه، اللي لعابه طاهر سقره ايه طاهر، اللعاب نجس سقره نجس. طبعا اذا كان الماء قليل وهو في الغالب طبعا السقر بيبقى من اناء صغير. طيب السقر الادمي طاهر بالاجماع، او لعاب الادمي طاهر بالاجماع. بعد كده غير الادمي، ماكول اللحم لعابه طاهر، وغير ماكول اللحم لعابه ايه نجس. يبقى السقر سؤر غير الآدمي الضابط فيه هو مأكول اللحم أم لا. مأكول اللحم لعابه طاهر، إذن سؤره طاهر. غير مأكول اللحم لعابه نجس، إذن سؤره إيه؟ نعم. ما احنا ما هو احنا ما هو بيقول حكم العلماء، فبدلالة القياس حكم العلماء بطهارة الحمار والفأرة قياسا على الهرة. فأنا بشرح الكلام ده، بشرح من ايه؟ لا مش برد عليه، بشرحه. طيب نستنى. طيب يبقى الاصل ايه؟ انه السؤر تبعا للعاب، فسؤر مأكول اللحم طاهر، سؤر غير مأكول اللحم ايه؟ نجس. جاءت الرخصة في سؤر الهرة او في استعمال ما بقي في ما هو استعمال ما بقي في الهناء بعد شرب الايه؟ الهرة. وجاء معللا، ودي احد صور العلة انها يكون منصوص عليه. قال نسمع انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات. هنا طبعا لابد من شوية تأمل، هي هي هي من الطوافين، وفي معنى آخر موجود ضمنا في أنها هرة، مقدار لعبها يسير جدا، وبالتالي هي نجاسة يسيرة والاحتراز عنها يشق جدا، فرخص الشرع إيه فيها. البعض يقول طيب خلاص كل ما دون الهر في الخلقة، الفأر ومثاله، يبقى لعابه هيبقى أقل وبالتالي يعفى إيه؟ ده لو لقينا إن الكلام ده في معنى آخر للتحريم، كال يبقى احتمال الضرر أو المرض كبير قوي، يبقى هيمنع منه من أجل الضرر، لا من أجل الإيه؟ النجاسة. وساعتها ممكن تمنع من الشرب بس تبيح إيه؟ الغسل مثلا، او استعماله في الطهارة. وكما ذكرنا حدش يتكلم على الاستقذار، ولا سيما الماء عند الندرة الناس يعني. فهنا بتقول لا، هو ده طاهر ما بقى في ده، اذا خشي الضرر ممكن يستعمله في الطهارة بس ما يشربوش مثلا، يبقى الايه الهرة الفأر هيلحق بالهرة من باب نفس العلة. هو اللعاب ونجس بس مقداره هيبقى صغير جدا، والاحتراز منه ايه؟ صعب للغاية. طب الحمار، واضح المؤلف هنا قالوا الحمار كمان يقاس على الهرة. العلماء اللي قاسوا الحمار على الهرة قالوا حاجة الانسان الى مخالطة دابته اشد. طيب فقالوا كأنه من باب قياس الايه؟ الاولى. وبعض الامام القائم بيقول لا، هو في فرق هنا. العلة كانت ايه؟ مش ان اللعاب قليل، في علة او هو نجس الاول، وبعدين لما رخص عنه الشرع نطق بالعلة، وقلنا ده جزء من العلة، وكملناها بواقع بالقرائن الحالية انه قليل، لكن الجزء المنطوق عنه من العلة ايه؟ ان صعوبة الاحتراز. فلذلك الامام القائم قال قياس الحمار على الهرة غير مناسب، لان ما فيهوش العلة الرئيسية اللي هي النملة الطفيرة. ازاي الفريق الاخر من العلماء، ودي وجهه النظر بقى ايه، كيف ممكن ان تختلف وجهات النظر في القياس ولو ما فيش نص يصعب ان احد الفريقين يقول للتاني انت خالفت الدليل. لكن كل واحد يعني يلزمه ان يفعل ويلتزم بما اداه اليه نظره في ان ده انه اوفق للحكم الشرعي. فاللي قالوا بان سؤر الحمار يعفى عنه قالوا لا، ده الحاجه الى مخالطه الدابه اعلى من الهره. انا قام بيقول لهم لا، هو هنا مش القضيه المشقه من الاحتراز، الهره دي ما حدش بيعرف ايه يعني يحجزها، لكن الحمار جرت عادة الناس ان هو له مكان ايواء منفرد، وانه اذا كانوا في سفر وهو على دبته ونزلوا في موطن فجرت العادة الناس ينزلون في اماكن ويضعون بهائمهم او دوابهم في الاماكن ويضعون لها الطعام والشراب. فقال الحمار باقي على اصل التحريم. نعم. يبقى هنا اللي هو هنا قال الحمار والفأرة، لا عند التأمل هنلاقي الفأرة مختلفة شوية عن الايه، عن الحمار. حتى على مذهب من يقول خلاص احنا بينا ان ليه ورد الخلاف في الحمار، ليه اختلف العلماء في الحمار، هل فيه نفس علة الرخصة ام لا. يبقى هنا ده احد الامثلة في هذا البيت. يقول فجعل الطواف علة للطهارة، ان الشرع يحكم بطهارة سؤر الهرة مع كون ان لعابها النجس قد خالط الايه الماء بانا، ده سؤر، اي لما يكون من الحرج لو حكم الشرع بانها نجس لكثرة ملابساتها للناس. وهذه العلة وهي الطواف، اي كثرة الملابسة للناس في انيتهم وثيابهم، موجودة في الفأرة والحمار، فيكونان طاهرين قياسا على الخير. وكثير مما تراه من الفروع في الكتب الفقهية إنما هو أحكام ثبتت بالقياس. ده الفصل الثاني، وتأكيد أو تنظيم وترتيب لما ذكرناه من معنى القياس، وده مهم ان عند التعرض لاي قياس ان احنا ننتبه الى هذا التنظيم ونعيد بحث المسألة او النظر فيها بهذه الطريقة. الفصل الثالث شرائط صحة القياس. يشترط لصحة القياس ان يكون حكم الاصل معلوما بنقل مقبول او اجماع، كالحديثين السابقين في الربا والهرة. يبقى ان يكون الحكم الاصل ثابت ايه؟ لا، ما لو قلت بدليل ده عكس اللي الراجل قال، ده اعم مما قال. هو يقول الحكم الاصل يكون ثابت ايه؟ بنقل او اجماع. طب حضرتك قلت بدليل، هيدخل معانا ايه كمان؟ هيدخل قياس آخر. طب إيه المشكلة؟ القياس دليل صحيح، إذا ثبت الحكم بالقياس صار حكما صحيحا. إحنا بننسبه للشرع ولا بنقول ده مش بننسبه للشرع؟ إيه المنع أن نقيس عليه؟ أيوة، إيه المشكلة برضه؟ بالضبط كده. اللي هيقيس على فرع ده ممكن يقعد كده لغاية ما تتلاشى معنى العلة الشرعية. انت بتقول العلة موجودة تماما، طب لو تماما يبقى روح قيس على الاصل على طول، يبقى حكمين ثابتين بالقياس على اصل واحد ماشي. لكن ان انا اقيس على اصل يجيب لي فرع اروح اقيس عليه، هو ايه اللي خلاني وانا بعرض مسألتي اقول ان انا بقيس على الفرع؟ لو العلة موجودة يبقى ده سوء تعبير، لا اصححه. طب لو العلة مش هي بالظبط وبدأت زي بقى ما بيعملوا بتوع الايه المقاصد الشريعة، او طبعا علم مقاصد الشريعة علم شريف، هم استعملوه في غير باب، جملة الاستعمال انه يقيس على غير اصل. اول ما تلاقي كده مقاصد الشريعة او يعني من اعجب، سبحان الله، يعني من اعجب ما يمكن ان تراه الكلام اللي انتشر اليومين اللي فات دول على الرجل اللي بيقول ان الرجل اذا باتت زوجته غاضبة عليه باتت تلعنه الملائكة. طب منين يا عم الدليل؟ قال القياس. على ان المرأة اذا ماتت باتت وزوجها غير راضي عنها تعالى. طب انت اثبتت الاصل؟ طب لما انت تثبته يعني اعجب شيء في الدنيا ان حد بيقيس على اصل وهو لا يثبته، يعني هو ما اثبتش او تهرب من اثباتي او فر من او ايا ما يكن سكت عنه، يعني مش تقول مش ده الاصل. انت واعظ بتعظ الناس، ففي حاجة مذكورة في الحديث، ولما مذكور في الحديث ان ده حق الرجل على المرأة، فالدليل ان ده من الحقوق الخاصة للرجل على زوجته. قال طب وفين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ مثل مش نفس، يعني زي ما هي يعني صار هناك حقوق لها على الرجل من حفظها ورعايتها والانفاق عليها، صار انها واجب عليها طاعته، فانت عكس المسألة. طب ماشي، طب الاصل انت اثبتته، طب لو اثبتته ليه مش بتحطه كده بوضوح زي وهو هيبقى قياس فاسد، لان انا بقى هنا طرفي العقد غير زي يعني زي واحد كده يقول لك ايه المشتري يجب عليه دفع ثمن السلعة، يبقى البائع يجب عليه يدفع ثمن السلعة، هو ده بيدفع السلعة للمشتري والمشتري يدفع الثمن للبائع، فبقى هنا يعني حتى عقلا يستحيل ان القياس يدخل في هذا الباب. طب ماشي، يعني اعتبرت انه حقوق متبادلة وانه كل يعني كأنه معناه كل واحد ايه يحرص على اداء ما عليه من حقوق، ما انت ما قلتش حتى كل واحد، يعني انت سبت الاصل واثبتت الفرع، وبعدين لما سألناك الفرع ده جبته منين قلت القياس على اصل، طب فين الاصل ده اين اثبته؟ فهنا يبان لك خطورة انه يقال قياس هكذا ويطلق الباب، او يقال قياس على قياس. وللأسف كتير من الاخوة الافاضل لما بيتعرض لمشكلة ما عرفش ليه بيتقمص دور المفتي انه يعني يفتي نفسه، او يجيب لك السؤال في صيغة فتوى، الا يجوز ان افعل كذا قياسا على كذا؟ وعايزين نتعلم. انا دلوقتي في اثناء في درس العلم، يعني كل طالب علم من يعني امثالنا او لازم يكون عارف هو ايه اللي اتقنه وايه اللي ما اتقنوش. طيب اذا مش هيقعد يدرس حاجه مفروض ما اعرفش يدرس حاجه الا ما هو يتقنها. طب هو متقنها ممكن يطرح سؤال، ايه رايكم؟ طب ايه المشكله؟ زي ما ده من باب الايه المدارسه. طيب انا بقى احتجت مساله ما اعرفش حكمها وحسال، يا ريت اسال بدون ما افتي نفسي في صيغه السؤال، ويبقى بقى اللي بيجاوب دوره انه يقول لا يا ابني دي مش كده ودي كده ودي. طب انا بقى بعد ما سالت عندي الاليه وفهمت المساله كويس ومستشكل عندي، استشكل بقى طب ايه الفرق بين دي ودي؟ مش لكن هو من الاول يقول لك انا بس عايز ايه بقول قياسا على كذا نعمل كذا، وطالما انه مش عارف العلماء اباحوا كذا فانا ممكن، فتقول له لا، يقول لك طب ليه، وتجد السؤال. طب وساعات يكون السؤال مش مجال للمدارسه، او يسال على الواتساب مثلا حاجه محتاج. انت دلوقتي لو مدارسه مكانها درس العلم، طب لو سؤال فتوى انت الان متعرض لموقف وعايز تتصرف، فيكون السؤال الموقف كذا كذا كذا، ما هو الحكم الشرعي في المثل؟ فاحيان كتير تلاقي انه اللي هو يعني المبتدئ في طلب العلم ممكن يتطوع انه يقيس حاجات على حاجات، ودي مسائل يعني ما ينفعش فيها هذا الايه هذا الكلام. المهم هنا انا لازم يكون حكم الاصل ثابت بدليل نقلي او اجماع. كل المسائل اللي مبناها على اعمال الرأي ما ينفعش اعتبرها اصل اقيس عليه. بس انا ممكن اقول ايه، ده بيسموه تخريج، في فرق بين الاصل بين القياس والايه التخريج. التخريج ان تيجي مسألة جديدة مثلا ونقول في مسألة اخرى ظهرت بعد زمان التشريع والعلماء قالوا ان دي طاسوها على أصل. فأدرس القياس ده وأقول هو القياس ده جدير أن يعمل أيضا في مسألتنا، تمام؟ فنقول تخريجا على أقوال العلماء في المسألة الفلانية ده ينفع بقى. العلماء بيسموا القياس على القياس تخريج، ومش بيبقى قياس، بيبقى استفادة من طريقة تعامل العلماء في مسألة معينة. أقول والله هم قالوا العلة كذا، وقالوا أن الفرع الجديد اللي كان جديد في وقتهم مشترك مع الأصل في العلة، وطبقوا عليه القياس الفلاني، وإحنا هنعمل زيهم، أو وجدنا أن المسألة الجديدة ديت زي اللي هم إيه عملوها. إذن التخريج ده المصطلح اللي العلماء عملوه لمن يستفيد من اجتهاد غيره في مسألة فيقول هذه كتلك، ده بنسميه ايه؟ تخريج. زي ما ضربت لكم مثال المرة اللي فاتت ان العلماء طرحوا مسألة الارجوح انه يسعى في هواء المسعى، مش على الايه، فهم طرحوا مسألة الارجوح. لما طرحوا مسألة الارجوح قالوا ان هواء المكان تابع له، فمن سعى بين الصفا والمروة دون ان تمس قدمه الارض، وقتها كان المتصور عندهم الايه الارجوحة العجيبة ديت. فلما نيجي نقول لما يبنوا الدور الثاني نقول تخريجا على ان العلماء عللوا ان هواء المكان تابع له، وانه من سعى بين الصفا والمروة أو طاف بالبيت دون أن تمس قدمه الأرض التي عليها الحقيقية بين الوادي أو حول الكعبة فقد طاف وسعى. فهنا التخريج مش قياس على كلامهم، وإنما استفادة من التعليل الذي عللوا. هم هنا عللوا بأن الانتقال، انتقال بدن الإنسان في هذا المكان المطلوب الانتقال بينه سعيا ذهابا وإيابا، سواء على الأرض أو بواسطة أو في هواء ذلك المكان، أن هذا يجزي. فالتخريج ده يشبه القياس من جهة، لكن ده استفادة من طريقة طرح أو تعليل العلماء في مسألة مشابهة. لكن لما بتكلم على ان انا بانشئ حكم شرعي او بقول استعمل القياس في ان اقول ده حكم شرعي، يبقى بعتبر اصل ثابت بدليل مش ليس فيه رأي. طب قلت ابو المصلحة المرسلة، قلت له طبقها على الجديد برضه، طبقها على طول مباشر. طب الاستحسان طبقه على الجديد، والاستحسان تنازع قياسين زي ما قلنا قبل كده، احدهما جلي والآخر خفي. ما تجيش بقى تقيس خفي على خفي كمان، يبقى المسائل اللي مستندها الرأي انت شايفها شبه التانية طبق القواعد عليها من جديد، وما فيش مانع نستعين بالمسألة القديمة، وده بنسميه ساعتها ايه؟ تخريج. انا بقول لحضرتك التخريج ده ليس قياسا. هما لما قالوا انه لازم لا ينبغي، يعني وقت ما بحثوا الأرجوحة او غيرها ذهبوا الى هذا الاصل، فجهدهم وهم بيبحثوا تلك المسألة بلاقيه بيغنيني عن اعادة بحثها لانها شبيهة بها. وده خلاف ان انا اقول ده الاصل اللي هشتغل عليه وانا مش شايف الاصل الاصلي شرعا. عشان كده قلنا ده بنسميه تخريج وليس قياس. وفي الاخر صورته ان اننا الفرع الجديد قسته على الاصل الذي قاسوا عليه، لكن استفدت من طريقتهم في اجراء ذلك القياس واستنباط العله وتطبيقها. تمام، وجود حضره النظر بيخلي الاسئله حلوه ما شاء الله. طيب خير، ده الايه الشرط الاول. الشرط الثاني ان تعرف علة حكم الأصل بطريق معتبرة. أنا بنسب إلى الشرع أنه حكم على هذا الفعل الفلاني بذلك الحكم لتلك العلة، وبناء عليها سأنسب إلى الشرع أن حكم الشرع في الفرع هو نفس حكم الشرع في الإيه؟ الإمام ابن القيم بيقول لنا اعلموا أيها المفتون، أو بخاطب المفتين، اعلموا أيها المفتون أنكم توقعون عن الله حلاله وحرامه. وهنا جاء اسم كتاب إيه؟ اعلموا، يعني الناس بتيجي تسألكم ما حكم الله في المسألة، وانت ممكن تلاقيه نصا أو استنباطا، بس ما ينفعش التساهل تقول إيه يعني بادي الرأي كده، لا ده انت عايز لا أمانة ومسؤولية عظيمة. فمنها أنت لما هنعمل قياس جزء رئيسي منه أن نقول أن الله إنما حكم في الأصل بهذا الحكم من أجل هذه الإيه؟ العلة. الكلام ده تجيبه منين؟ لأنك بناء عليه هتقول للناس، حتى البعض لو أنا بقيس في مسألة محرمة وحقول هي محرم، لا، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكاذبة هذا حلال وهذا حرام، الاثنين غلط. يعني أي شيء ليس عندك من الله فيه برهان لا يجوز، وبعدين ما تقول للناس حرام على أشياء مباحة ضيقت واسعة، وهل دي من الأمانة؟ والعكس، لما تقول للناس أشياء مباحة هي محرمة وتصفها بأنها، الاثنين جريمتين متساويتين لا يجوز للإنسان أن يقدم عليهما عمدا ولا شبه العمد أو ولا تساهلا، لا. فمهم هنا قبل ما الجزء جوهري في القياس أن احنا بنقول أن هذه العلة هي التي علل الشرع بها حكم الأصل، يبقى لازم يكون بطريق المعتبرة. إزاي معتبرة؟ بأن تكون العلة منصوصا عليها في القرآن أو في السنة كما في حديث الهرة السابق، أو بالإجماع على أنها هي العلة كما في إثبات الولاية على تزويج الطفل الصغير، فإن العلة فيه الصغر بالإجماع. احنا قلنا حكم الأصل لازم يكون إيه؟ بنقل مقبول أو إيه؟ طب وقلنا العلة نعرفها بإيه؟ بنقل مقبول أو، وحنسكت زي الأصل؟ عندي لا، حاجة ثالثة أو استنباط. يبقى العلة يتكون بنقل أو بإجماع أو إيه أو باستنباط. طبعا الاستنباط هنا في باب العلة هيأتي بقى مسالك العلة، يحتاج أمانة ويحتاج تجرد من الهوى ويحتاج معرفة بالحكمة والتعليل، وده باب من أهم أبواب معرفة الشريعة والفقه فيها، إن نعرف علل الأحكام. ودي مسألة يعني خلافية كبيرة جدا، الراجح أو مذهب أهل السنة فيها أن الأصل في أحكام المعاملات الإيه؟ التعليل. يبقى لأن البعض يقول لا ما بينفي التعليل تماما، أو بيقول ليس هو الغالب، لا، في باب المعاملات الله تبارك وتعالى قال ويحل لهم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الإيه؟ يبقى أي شيء محرم لابد لأنه خبيث، إما خبث محض أو خبث غالب. ويسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهم. يبقى لازم لما يجي شيء محرم يكون له علة، بس ممكن ما نعرفهاش. طب لو ما عرفناهاش لا بنص ولا بإجماع ولا بنظر صحيح، مش هنعمل بالحكم؟ نعمل، لكن هل نقيس عليه؟ هل ممكن نقيس عليه؟ لا، ما عرفناش العلة. يبقى ولذلك مثلا الإمام مالك رحمه الله في موضوع نجاسة الكلب، الناس مستغربة شوية، هو قوله بعيد وخلاف الراجح، بس بقولك جه منين؟ جه من ان العلماء بيتصوروا انه حتى في باب المعاملات يكون عندي حكم غير معلل، بس العبارة دي غير دقيقة. الدقيق نقول غير معلوم العلة، والحكم غير المعلل أو غير معلوم العلة يجب الامتثال به ولكن لا يقاس عليه. فالإمام مالك هنا يرى أن الكلب نجاسته معنوية ابتداء، فضلا نقول نجاسة حسية مغلظة، وده الراجح الظاهر من الحديث، وده مذهب الجمهور أن نجاسة لعاب الكلب نجاسة حسية ده رقم واحد، ومغلظة ده رقم اثنين، والطب الحديث بيثبت كده كمان. لكن هو بيقول دي تعبدية. قال إذن أنا عندي الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحدى قلنا إيه؟ قال على العين والرأس. نطبق الحديث ده، كلب ولغ في إناء تعمل فيه كذا، طب مس ثيابك ولا حاجة بالنسبة له، لأنه حمل هذا هو استشكل، هو إيه اللي خلي يعني لعاب الكلب، يعني هو الأول بحث عن كون الأمر يكون معلل، فقال هو الكلب يعني أشد من الخنزير ولا أشد، بحيث أن يبقى يتغسل الإناء 7 مرات إحدى قلنا بالتراب، طب وليه مش مرة، يعني ليه مش زي بقية النجاسات أن تغسل بالماء حتى يزول عينها وأثرها. قال خلاص هذا يبدو أنه غير معلل. طب غير معلل لما قال يضيقه جدا جدا لا يلحق به شيء، والصورة يعني شوف هنا مذهب الإمام مالك قريب من طريقة أهل الظاهر شوية، لكن ليه؟ لأنه الذي انتهى إليه نظره في المسألة إن هذا غير معلل، لكن الجمهور مذهبهم أوفق، الشرع لا ينهى إلا عن الخبيث، والشرع أمر بتطهير النجاسات عموما، وبعدين لقيناه خفف في نجاسات معينة زي سؤر الهرة وزي بول الصبي، انه يكتفى بيه بالنطح مش الايه مش الغسل، يعني اذا الباب كله معلل. هنا دي عشان طوافين عليكم الطوافات، وهنا عشان ناس بتحمل الطفل كتير فلما يجي في باب من ابواب النجاسات والشرع يأمر بالطهارة مغلظة، فنقول لعل هذه النجاسة أغلظ من غيرها، ده المعنى اللي نستنبطه، حتى وإن لم نكن نعرف وجه غلظ هذه النجاسة. وبعدين كما ذكرنا العلم الحديث أثبت أنها بالفعل الماء العادي، خد بالك الماء الماء لديه قدرة بفضل ذاته، يعني جعله الله عز وجل مزيل، يعني يأخذ كل ما احنا اتفقنا بقى أن الطب الحديث قال لنا معظم الأمراض، أقول لا إن لم تكن كلها، أنا عندي جزء من الأمراض هو خلل وظيفي في بعض الأعضاء، أو في أمراض ومسببات خارجية اللي هي الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض من البكتيريا والفيروسات والفطريات. المية بتعمل إيه؟ بتاخد الكلام ده كله وتزيله من على الحاجة اللي أنت غسلتها. ولذلك حتى الأطباء وهم بيكلموا في موضوع كورونا والناس كل واحد شايل إزازة كحول في جيبه، لكن موضوع نجاسة الكحول مش بيتكلموا من الحيثية دي، هو بيتكلم انت ليه مصر تشيل قاتل للفيروسات زي الكحول، الكحول هيموت الايه، وامتى في ايدك تغسله وتنزله في يروح بقى في الصرف الصحي. فيقول لك اينما امكن الغسل ما تستعملش الكحول، وممكن زيادة معاه الصابون، الصابون مش قاتل برضه، وحتى الصابون اللي هو بيضيفه إليه بعض المطهرات مش بتصل لدرجة انها تكون قاتلة لهذه الجراثيم، لكن الصابون بيزيل المواد الدهنية اللي ممكن تخلي الحاجات لزقة ملتصقة. بالضبط كده. فاذا الماء يعني جعله الله طاهرا مطهرا حتى من الناحية الحسية، ومن الناحية الحسية كل الكائنات الدقيقة مسببات الأمراض دي، ولذلك من فضل الله على الأمة الإسلامية في موضوع زي موضوع كورونا، أو يعني أكتر نقطة بالنسبة له بيقدر يدخل منها الجسم الأنف، الوضوء بيخلي المعدل الإصابة أقل، مش بنقول بيخليه صفر، ليه؟ لان انت بتتوضا واللي بيبالغ في الاستنشاق بيكون ابعد عن الايه، عن الاصابه. المهم، وده عموما وقايه من كل الامراض. فالشرع هنا قال لا، هي النجاسه اللي بنلاقي بقى في لعاب الكلب، لان كثافه الحاجات دي كتيره، درجه التصاقها ايه عالي، فالشرع قال يغسلها ايه 7 مرات، اللي ما راحش في المره الاولى يروح في الايه احداهن بالتراب. هنا ممكن يطرح باب سؤال، طب دلوقتي الصابون، يعني زمان كان في حاجات شبيهه الصابون بس ما كانتش شائعه، لكن دلوقتي الصابون بقى موجود ومتاح، نقول الشيء اللي اصابه لعاب الكلب نغسله بالصابون. بعض المعاصرين بيقول كده، ولكن عايز تغسل بالصابون اغسل. احنا ما زال، ما احنا عندنا اجتهاد الامام مالك اللي هو شاف المساله ايه تعبديه. انت لا حرج عليك بقى تعمل، اعمل ال7 مرات احداهن بالتراب وزود الصابون، ماشي براحتك، لكن بلاش تشيل، لان ما زال في امكانيه. ما عنديش نص ان هي دي العله، فاحتاط قدر الامكان لهذا، احتاط في. طبعا الناس اللي بينقلوا مذهب الامام مالك مع انه خلاف الجمهور ومع انه خلاف العلم الحديث، فدي بالذات مش هيروحوا للعلم الحديث عشان ايه يرادوا الغرب في اقتناء الكلاب. ما بيقولوش برضو ان الامام مالك بيقول بالحديث انه اذا ولغ في الاناء تغسله 7 مرات احداهن ايه، بيجيب بقى يقول لك الامام مالك قال انه مش نجس عادي لما يسأل، او ان نجسته، او القول الاخر يعني ان نجسته كسائر النجاسات تغسل بالماء وفقط من غير اشتراط عدد ولا تراب. ده بيقول، لكن في صوره انه ولغ في الاناء هنطبق الحديث. ليه قصر الامر على الصوره الدقيقه الوارده في الحديث ولا يلحق بها غيرها؟ لانه راى ان الامر تعبدي محط، ومذهب الجمهور اولى او اصوب. يبقى انا عندي العله تعرف بنقل او اجماع او ايه، او نظر صحيح، استنباط سليم بيعرف بقى. هنقول دي بيقول يعتبر، يعبر الاصوليون عن طرق اثبات العله بمسالك العله، وسوف ياتي بيانها في الفصل الرابع ان شاء الله. الثالث، أن تكون العلة مناسبة للحكم. ده بالذات في اللي هنقول العلة جبناها بالاستنباط، لأن فيبقى تكون مناسبة للحكم، أي يكون تشريع الحكم لأجلها محصرا لمصلحة، لأن احنا قلنا الأصل في الأحكام الإيه؟ تعليل، أو دارئا لمفسدة في تقدير أصحاب العقول السليمة والطباع المستقيمة، تكون من جنس المصالح والمفاسد التي أتى الشرع بمراعاتها، وهو ما يعبر عنه بالمناسبة بين العلة والحكم. فإن كان الوصف طرديا لا أثر له في الحكم، يعني اتفق هذا كالسواد والبياض والطول والقصر، لم يجز التعليل به. أوضح الأمثلة على كده الخطأ في الواقع اللي وقع فيه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مسألة تحريم الايه؟ الذهب المحلق. انا عندي نصوص فيها من حلق، من اراد ان يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. محتاجين نعرف العلة. لا، ليه محتاجين نعرف العلة؟ لان عندنا حديث أن الحرير والذهب حرام على ذكور هذه الأمة، حلال لإيه؟ طب هنا في نوع مخصوص من الذهب حرام على النساء، مش كده؟ فعايزين نطلع العلة اللي نقول بيها هذا النوع من الذهب حرام. فالإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى لقى كلمة حلقة موجودة كتير جدا في أحاديث التحذير والنهي عن الذهب للنساء، فعلل بها، فذهب إلى التعليل بها، قال حرمة الذهب المحلق للنساء. طب هو كده عنده ايه الذهب المباح للنساء بالمناسبة يعني؟ ايه الخام تشيله في البنك يعني؟ لا يعني زي الحاجات بقى اللي هي تعلق على الملابس والكلام ده. لان الباقي كله هيبقى ايه؟ محلق. ولكن هذه علة لم تجري عادة الشرع بالتعليل بها ولا فيها مفسدة. والاصل هنا في الاحكام الايه؟ التعليل. واذا امكن التعليل بعلة مناسبة لم نقل بايه؟ بان دي علة وتعبدية. ما احنا نطلع علة اللي هو وصف يعني ظاهر منضبط معلق عليه الحكم، بس نقول هي وجه المناسبة بينها وبين الحكم تعبدي محض مش عارفينه. فالجمهور بل الإجماع بيحمل هذه الأحاديث على ما لم تؤدى زكاته، وهذا مصرح به في بعض الروايات في بعض الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم يسركما أن تصوران بسوار من نار يوم القيامة، قالتا لا، قال إذن أدي زكاتك. يبقى إذن الحل هنا نحمل كل الأحاديث دي على حرمة الذهب الذي لم تؤدى زكاته، ونحملها على أنه الذهب الحلي في إيه؟ زكاة. وإما أن تكون الزكاة هي زكاة الأثمان، وإما أن يقال كما جاء في حديث آخر زكاته إعارته. فده الراجح في المسألة. هنا إيه المشكلة في كلام الشيخ الألباني؟ إنه رغم أن الوصف تكرر في كل الأحاديث إلا أنه لا يصلح أن نعلل به. ده خرج مخرج الغالب، إن هو الذهب يا بيبقى أسورة يا بيبقى حلق يا بيبقى عقد قلادة، كل ده حلقات. ولكن أن يتخذ شكل الحلقة ليس مما وجدنا أن الشرع يعلق عليه أحكام، إنما مثلا مبدأ أن هو الشرع ينهى الرجال عن الذهب لما فيه من طرف زائد، أو لما في التوسع من الزينة في الذهب بتضييق مجال اتخاذه نقد، فده يضيق على الناس. تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء كذلك، كل ده معلل له. إباحة الزينة للنساء لمصلحة الراجحة، وهيبقى على قد الزينة لا نمنع بقى استعمال آنية الذهب والفضة، ونمنع استعمال الرجال للذهب على أي وجه كان، ويبقى الزينة باب ترك من الشرع يعني مراعاة لحب المرأة للزينة، ولا يحقق ويعفي من كثير من المفسد، وعلى أن تؤدى زكاته. فهذا المعنى أقرب بكثير مما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله، إن هو استخرج علة ممكن ألاقي موجودة وموجود فيها في الحديث، لكن لا يمكن الحديث اللي ما قالش هذا حرام لأنه حلقة. في الحالة دي كلنا نسلم ونقول أن هذا هو أمر الشرع، لكن الحديث قال هذه الحلقة تدخل صاحبها النار، وعندي احتمالات، فحملها على أنها تدخل صاحبها أو صاحبتها النار لأنها لم تؤدي زكاتها مع ورودي في بعض الأحاديث أقرب لما يعلل به الشرع من أن احنا أقول لأن شكلها حلق. طيب الرابع أن يعلم وجود تلك العلة في الفرع كما وجدت في الأصل. الخامس ألا يمنع من الإلحاق مانع، إن نلاقي أن الفرع له خصوصية ثابتة بالنص أو حتى بالمعنى، فلا يقاس على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كزواج أكثر من أربع، فإن كون ذلك من خصائص يمنع من قياس غيره عليه. ويأتي في الفصل الخامس بيان ما لا يقاس عليه، وكذلك وجود نص في المسألة المقيسة. وأنا أروح للقياس لي أصلا وأنا عندي نص، مش أنا مفروض رايح للقياس امتثالا لأمر الله عز وجل، عايز أطبق الشرع ما عنديش نص صريح، فأقول أشوف طيب هل نص الشرع على شيء قريب من هذا، ولذلك القياس بهذا المعنى هو نوع من تعظيم النصوص للعكس. دائما بقول لكم ناصر حامد ابو زيد اللي المحكمه حكمت بردته سبحان الله كان فاهم القياس اكثر من كثير من المنتسبين للدعوه. هو بيقول الجزء مما حكم به عليه انه بيسب الامام الشافعي رحمه الله. بيقول ليه؟ بيقول لا هو المسلم عقله مكبل بانه لازم يتبع النصوص والعياذ بالله. طب اين الاسلام؟ اين الاستسلام لله؟ يقولوا في جزء من المسائل مسكوت عنها، جزء مش كتير يعني. فبينما يعني وبدل بقى ما يبقى ده فرصة للعايز يتبع هواه يعني، قال لا اين الشافعي؟ قال لا المسائل المسكوت. هو طبعا بيتكلم على الشافعي باعتباره هو مؤسس علم الاصول مخرجه، لكن القياس موجود قبل الشافعي. لا اين الشافعي؟ لا حتى المسائل المسكوت عنها ابحثها في فلك المسائل الايه المنصوص عليها. فبقى خسرنا مساحه العقل اللي كنا هنفرح بيها. طبعا هو مع يعني مع سوء ادبي في الكلام، لكن يبقى فاهم القياس باعتباره تعظيم للنصوص وليس باعتباره ايه مصادم للنصوص. فبالتالي لا يجوز القياس في مصادمة الايه النص. لكن في مسألة مهمة جدا، وهي طالما قلنا ان الاصل في الاحكام التعليل في باب المعاملات، يبقى لو انت كده قلت زي ما بعض الفقهاء بيقول لو ما جاليش النص ده عن المسألة الفلانية كنت قصتها على المسألة دي وكنت عطيتها حكم غير اللي جاي في النص. لازم الفقيه، طبعا هذا استنكره امام ابن القيم جدا حد يقوله، ولكن كبحث اذا انقضح في ذهن الانسان زي اي مسألة احنا بنقول لا يجوز انك انت تستصحب في ذهنك ان في الشرع مسألتين متناقضتين، او ان في الشرع مسألة تناقض الايه العقل. انت بتقول لو اعملت العمل العقلي على هذا النص كنت هخرج منه بدلالة قياس، ثم فوجئت انها مخالفة لما هو منصوص عليه ايه في نص اخر. نقول يلزمك ان تتأمل عشان تتعلم، حتى لو معايا النص هتتابع النص بس برضو اتعلم هو ايه الفرق المؤثر اللي خلاني ما لحقش المسألة دي بالمسألة دي. يبقى لو انقضح في نفس العالم انه في نص ما على خلاف القياس، اول شيء بنقدم النقل على الايه القياس ده في عمل عقلي، بينما النقل اوضح. الامر الثاني لازم يتأمل وسيجد جزما انه قياس مع الفرق. مثلا قالوا هو الشرع أتى في السرقة بقطع اليد التي هي آلة السرقة، طب وفي الزنا جاء بالجلد، في زنا الايه غير المحصن، فقالوا ليه ما قطعش آلة الجريمة؟ ذكر الإمام ابن القيم أنه القطع آلة الجريمة في مفسدة كبيرة جدا تجعل العقوبة شديدة للغاية على هذا. الأمر الآخر أن اللذة تقع بالجسد كله، مين اللي قال أنها أنت هنا مسألة جريمة السرقة تقع باليد؟ لكن هنا قالوا طيب الشرع أتى بقطع يد السارق ولم يأتي بقطع وبعدم قطع يد المنتهب، هو بيخطف ويجري، مع أنهما في الإثم أو في الجريمة واحدة. وعند التأمل سنجد أنه نعم الجريمة واحدة من حيث الأصل، ولكن مع فارق جوهري أن المنتهب ما زلت تملك أن تحتاط منه، وبالتالي اللي حرفته النهب إذا ضبط بيعذر ويؤدب ويمكن إعطاءه فرصة ثانية لأن الناس عموما تقدر تحتطم المنتهبين بحفظ أشياء، وأما السارق الذي يسرق من حرز فالناس فعلت أقصى ما تستطيع لحفظ أمواله، وبالتالي إعطاء فرصة أن يبقى ومعه يعني الجريحة التي يسرق بها يجعل حياة الناس ليس فيها أمان، وبالتالي السارق من هنا من هذه الحيثية أخطر على المجتمع من المنتهب، وكذا المختلس مثل المنتهب، بمعنى أنه لا يختلس إلا بضعف رقابة، وهذا يختلف عمن يسرق من إيه؟ من حرز، فهذا المختلس مجرم وجريمته ممكن تكون أشد من جريمة السارق، لكن يبقى أنه إذا أردنا منع هؤلاء فيمكن دون قطع أيديهم أن تحكم الرقابة فيمتنعون وهكذا. فإذا عندما يتوهم أحد أن هناك مسألة في الشرع على خلاف القياس، هذا مع أنه جملة لأنها مش بتيجي في معرض الطعن في الدين كما يقول الزنادقة، ولكن هي نفس المحصلة، فيجب الحذر الشديد منها من أن تقال، والحرص على أن الإنسان إذا وجد شيء من هذا لا يجوز أن يترك نفسه هكذا معتقد أن المسألة دي كان القياس، أو إن لأن أنت لما بتقول المسألة الواحدة لو طبقت عليها النص هيطلع حكمها كذا، ولو طبقت عليها القياس وأنت معتقد أنه قياس سليم هيطلع حكم آخر، ولا لازم القياس يطلع فيه إيه؟ حاجة غلط. يمكن من أشهر الأمثلة الأثر أثر علي رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من إيه؟ من أعلى أو من ظاهر. هو قصده لو كان الدين بالرأي لكنا نحن تسرعنا وقلنا نمسح ايه، لكن احنا طبقنا النص. طب يا ترى التأمل والنظر يقول انه اولى بالمسح الاعلى، لازم يطلع الاعلى. لا، النظر الصحيح طلع لي الاعلى الخف اكيد، مستحيل النظر الصحيح يطلع لي حاجة خلاف الشرع. ايه النكتة في الموضوع؟ بالراحة بسرعة يعني هو كلام في الجملة مظبوط. هو دلوقتي ذكر دهلوي رحمه الله في حجة الله البالغة بيقول هو المسح يدوره عندما تغيب القدم في الخف، المسح ده ايه حكمته؟ طالما احنا نقول حاجات معللة ايه حكمته؟ هو ابقاء هذا العضو من اعضاء الوضوء ولو بشيء رمزي، يعني يبقى عشان الرخصة تقعد يوم او تقعد ثلاث ايام للمسافر، فقال العبرة انه ايه يظل هذا العضو من اعضاء الايه الوضوء، وبالتالي كان المسح ها هنا ليس بغرض النظافة، وانه الباطن بقى ايه اكثر تعرضا للاوساخ والاتربة، فمسحه يزيده سوءا. ده احنا مسحنا الحتة النظيفة ولكن للحفاظ على بقاء هذا العضو موجود في الوضوء. اذا ما من مسألة يعني الاثر عليه يضل عنه في معرض بيقول للناس لو سبناكم لأراءكم هتجيبوا حاجة خلاف الايه، وبالتالي لما يجي لك نص طبق الايه النص، لكن عند التأمل هتلاقي الشيء اللي كنا هنعمله على خلاف الشرع ده غلط وغير موافق للحكمة، والموافق للحكمة هو ما ورد به الايه الشرع. في المعاملات، ولكن الرخص في العبادات معلل. تمام. يعني باب الرخص باب مما بل هو مبني على العلل. وكذلك يبقى يعني من موانع القياس وكذلك وجود نص في المسألة المقيسة مخالف لمقتضى القياس يمنع القياس، فلا يعمل بقياس خالف نصا صحيحا كقياس الكلب على الهرة في الطهارة بجامع الطواف. وده بيعمله بعض المعاصرين برضه، يقول له لا ما هو لابد هناك فرق، الفرق من نجاسة الكلب مغلظة، والفرق ان اقتناء الكلب لا يجوز الا في احوال الحراسة وغيرها، واللي في الحراسة بيبقى عنده استعدادات لإيواء هذا الكلب مبقاش ايه من الطوافين عليه والطوافات عن نحو ذلك، فهذا قياس فاسد. قل فهذا الحكم القياسي مخالف للنصوص الحديثية التي تدل على نجاسة الكلب. واهم هذه الشروط الشريطة الثانية، وهي لا في الواقع كلها مهمة لكن ماشي، هو ده هو معرفة أن الوصف المعين في الأصل هو علة حكمه، لأن ده يعني الجزء الجوهري في عملية القدر، فلا يجوز ادعاء العلية في وصف معين دون دليل يدل على ذلك. وبالتالي بقى هو كده واقف على مسألة مسالك العلة، لأن ده جزء جوهري جدا في القياس، نقولها في المرة القادمة مش راكب. وأخ باعت بيستشكل القول بطهارة سؤر الهرة أو الفأرة مع أنها إذا وقعت في الإناء نجسته. ده باب وده باب، ليه؟ إذا وقعت في الإناء بقت ذات ميتة، ميتة نجسة، نجاسة كبيرة غير السؤر، ده حاجة وده حاجة خالص. السؤر هي شربت من الإناء، من طرف الإناء الجزئية إنه اختلط اللعاب، أما إذا وقعت فماتت صارت نجسة. وهنا بنقول إذا وقعت في السمن، فإذا كان السمن جامدا ألقيت وما حولها وجاز الانتفاع بالباقي، وأما إذا كان مائعا نجسته. إذن ما هو مش مستشكل الهرة، هو المهم فرق بين السؤر اللي هو غايته ان اللعاب بيخالط السائل الذي في الاناء، وبين ان تقع فتموت فتصير ميتة ويصير هذا جرم نجس وقع في الاناء. احنا قلنا سؤر الهرة ما قلناش الفأرة، الفأرة دي الفقرة برضو أسمع الدرس بقى بعد ما تروح. بس دي لفظة اللي هي ليست بنجسة. إيه؟ لفظة اللي هي في حديث إنها ليست بنجسة. الأول بصراحة حضرتك إحنا تعرضنا له في الدرس، أرجع أسمعه تاني. طيب بس نعم سؤالك. اللفظة اللي في حديث إنها ليست بنجسة. طيب. اي ان مش معنى كده انها طاهره، لا يلزم. لو كان الحديث يعني لو كان بعد ما قال انها ليست بنجسه قال ايه، لو كانت ليست بنجسه في اصل الحكم لما ناسب التعليل بالايه، بالطواف. التعليل بالطواف يقول انها لا يطبق عليها احكام النجاسات تيسيرا. أي لا تطبقوا عليها أحكام النجاسات فتريقوا سؤرها. نعم. يا شيخنا لو الفار وقع في المية وطلع وراح حي ما ينجس المية؟ لو افترضت إن جسمه ما كانش محتك بنجاسة، يعني مجرد إن هو وقع ولم يمت ده مش نجاسة. لكن طبعا مستقذر، ده موضوع تاني. الأمر التاني إنه ممكن يكون قرينة الحال بتقول إن هو في نجاسة، ده موضوع ثالث. لكن النجاسة ستأتي من إن ما كانش في أي سبب للنجاسة لن تكون إلا بالموت. كونوا إنها من الطوافين عليكم والطوافات يقول انه انها مباحة الاقتناء. ليه بنقيس على غير معقول اللحم بنقول السقر بناء على الراس مع ان حديث ال يعني الايه السباع العلة الوحيدة في السؤال عن الماء وما يرد عليه من السباع هو ايه؟ حديث القلتين. ممكن عشان اكلها نجسات مثلا. ايه؟ ممكن عشان اكل السباع لان النجسات تنقص عليها السباع، بلاش نقول يعني ان غير ما اكل اللحم. انه اولى. يعني انت هنا لو هتقول العلة بأنها تأكل النجاسات يبقى بتعلم شيء مظنون، بينما هو اللعاب هو الدائم، ثم اللعاب متولد من اللحم. ثم مرة ثانية برضو الهرة كان التعليل بالطواف، إذن كان في نجاسة. إيه هي؟ يعني عند حديث الهرة يفيد أنها أن لعابها نجس، ويضاف إليه حديث القلتين. حديث الهرة يفيد أن لعابها نجس ولكن معفو عنه لأنه يسير وهي من الطوافين عليه، وإلا لقال هي طاهرة، أو لقال أن الماء طاهر هكذا بلا تعليل. فإذا ال ال ال يعني والتعليل بأن هذا ناتج من اللعاب واضح جدا. نعم. ما هي لو هي مباحة أصلا لو كانت هي طاهرة أصلا يقال إنها ليست بنجس ويسكت، تبقى كده احنا نستفيد منها الايه؟ الطهارة. ولكن لما علل بعدها بأنها من الطوافين عليكم والطوافات، علمنا إن هنا الإشارة أنها نجسة الأصل لولا أنه يشق الاحتراز منها. وهو بس رجاء، احنا دايما بننبه التنبيه ده، احنا درس اصول مش درس فقه. ايه؟ نعم. ايوه. لا هو ساعات احنا بنطول مع اصل المساله بقى. ماشي خير. يبقى مين اولى بالتخفيف، اللي انت بتجيبه بنفسك ولا اللي بيدخل غصب عنك؟ اللي بيدخل غصب هيبدا برضه هيقاس عليها. ما انا سالتك، انت بترد على سؤالي بسؤال ليه بقى؟ على حشكيك للناظر. بقول لحضرتك انه اولى اللي انت بتجيبه بنفسك ولا الذي يقتحم عليك رغما عنك، مين اولى بالتخفيف؟ ايه طيب. فاذا كان مشتاق اشترك معاه في علة الطواف وزيادة، هو في الفقر مع الهرة في علة الطواف، نقول ده قياس الاول. بلاش تفرح. قياس قياس الاول وقياس الشبه وقياس الاقيزة التانية دي ما جابهاش ليه هنا؟ نعم. ما هو هيقولها ان شاء الله درجة ظهور العقاد. ماشي. جزاكم الله خيرا. نصلي العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك.